الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أهمية الأمثال وفائدة الأمثال، وذكرنا أن الأمثال هي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمعاني التي يريد أن يوصلها بأمور مشاهدة أو أمور حسية حتى يدركها المستمع وحتى يعلمها من يقرأها، فهو يشاهد هذه الأمثال فيدرك المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تقريب للأفهام وتسهيل لتقريب المراد إلى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب الناس جميعا، يخاطب الكبير ويخاطب الصغير ويخاطب المتعلم ويخاطب غير المتعلم. ولهذا تنوعت أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمثال، فتارة يجعل المثل بأمر مشاهد، أو يجعل المثل بأمر مسموع أو بأمر معلوم في الذهن، وأحيانا يجعل المثل بأمر مرسوم فيمثل به النبي صلى الله عليه وسلم على شكل رسم حتى يوضح هذا المعنى الذي يريده صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الحلقة مثل من هذا النوع من الأمثال، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قوله صلى الله عليه وسلم الأعراض، أي ما يعرض للإنسان من مصائب التي قد تكون سببا في هلاكه، وقوله نهشه يعني أصابه. وفي هذا المثل العظيم الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإنسان وحاله مع الأمل والأجل، فالإنسان بين الأمل والأجل كهذا الخط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان مع الأمل والأجل، وكيف أن الإنسان مهما طال عمره ومهما كثرت آماله إلا أن الموت قطعا سيدركه يوما ما، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي هذا الحديث استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التمثيل عن طريق الرسم، ولنتأمل هذا المثال ولنتصور هذا المشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه رضي الله عنه، وكأنهم متحلقين حوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يرسم بيده الشريفة مربعا، يعني رسم شكل مربع، ثم جعل في وسط هذا المربع خطا طويلا، يعني ابتدأ من الضلع الأول إلى نهاية الضلع الذي يقابله حتى زاد قليلا هذا الخط، فأصبح خطا مربعا، وفي منتصفه خط طويل يخرج من حدود هذا الخط قليلا، ثم جعل عن يمين هذا الخط الطويل جعل خطوطا صغارا عن اليمين وعن الشمال داخل هذا المربع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المربع هو أجل الإنسان، يعني أن الإنسان سيكون في هذه الحياة الدنيا داخل هذا المربع، لن يتجاوزه يوما ما إلا بقدر، لن يتجاوزه أبدا، وإنما سيدركه يوم ما ويقبض الله عز وجل هذه الروح. ثم أن الإنسان مثله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخط الطويل المعترض في وسط هذا المربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا هو مثل الإنسان. ثم الخط الزائد الذي بعد المربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الأمل، أي ما يؤمله الإنسان ويرجوه ويخطط له في هذه الدنيا، ويخطط لمستقبله وما يريد أن يفعل في هذه الدنيا من مشاريع ومن أمور وما يريد أن يحصله في هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي خارج المربع هو أمل هذا الإنسان الضعيف. ثم في هذه الدنيا يعرض للإنسان ما قد يهلكه، ولكنه قد ينجو من هذا الهلاك، فيأتيه المرض ويأتيه الفقر ويأتيه الجوع ويأتيه العطش، قد تأتيه مصيبة، قد يعرض له حادث في الطريق أو يغرق أو يحترق، ولكن ينجيه الله سبحانه وتعالى ويمد في عمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخطأه هذا، يعني لم يمت من هذا البلاء أو فلت من هذه المصيبة، جاءته مصيبة أخرى، وهذه هي حال الدنيا للإنسان، فهي دار بلاء ودار امتحان. فالله عز وجل يمتحن الإنسان بأمور ليختبر صبره وليختبر حاله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولكن الله عز وجل قال بعدها: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه هي حياة الإنسان، وهذا هو حاله مع أمله. فالإنسان يأمل في حياته أمورا كثيرة، ويرجو أمورا كثيرة، ويتمنى ويتمنى ويتمنى، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فكلما زاد الإنسان في تخطيطه لمستقبله، فإنه قطعا لن يدرك جميع أعماله. فلننظر إلى أحوال من في القبور، كل هؤلاء ما زالت أعمالهم عالقة، كل هؤلاء الذين في القبور اليوم لم يتموا أعمالهم بعد، كلهم كان يرجو أن يكون له بيتا إن لم يكن له بيت، كلهم كان يرجو أن تكون لهم ثروة، كلهم كانوا يرجون أن يكون لهم عمل آخر، ولكن أدركهم الموت في منتصف الطريق، ولم يمضوا في هذا العمل، ولم ينفذوا شيئا مما كانوا يخططون له في المستقبل، لأن الموت كان أسرع مما أملوا. ففي هذا الحديث عبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير جميل، وهو قوله: فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، كأنها مبالغة في وقوع الضرر عليه. والنهش إنما يكون للدواب التي تسم الإنسان، كالحيات والعقارب وسائر الدواب التي فيها سموم، فإذا مست الإنسان فإنها تضره. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لك إن هذه الأعراض التي تصيبك في هذه الدنيا كالمرض والجوع والعطش وأي أمر من الأمور التي تعرض للإنسان، والتي يظن بعض الناس أنه سيهلك من هذه الأمور، إلا أن الله عز وجل يلطف به فيمد في عمره إلى أن يأتي سبب آخر فيموت لأجله، أو يموت بلا سبب، وغاية الأمر أن الله عز وجل كتب له كذا وكذا من السنوات فيموت. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وكذلك من مسائل هذا الحديث العظيمة أن الإنسان لن يموت قبل ساعته، ولن يموت قبل أجله، فإذا جاء هذا الأجل المحتوم الذي كتبه الله عز وجل على ابن آدم قبل أن يخلق السماوات والأرض، فإن الإنسان سيكون موعده في هذا اليوم، ولن تنفعه هذه الخطط التي كان يرسمها لحياته، ولن تنفعه هذه الآمال التي كان يرجوها في حياته، لأن الله عز وجل أمر أمرا فلا يتقدم ساعة ولا يتأخر ساعة. كذلك من الأمور المهمة في هذا الحديث أن بعض الناس من الأعمال التي كان يؤملها وكان يؤجلها وكان يخطط لها أنه كان يؤمل أنه سيرجع إلى الله عز وجل. بعض الناس نجدهم في هذه الأيام في شبابه وفي عنفوان شبابه يفعل ما يحلو له ويتمتع بكامل ملذات هذه الدنيا، ولا يفكر أن هناك موعدا ينتظره، إما بعد أيام وإما بعد شهور وإما بعد سنوات، العلم عند الله سبحانه وتعالى، فيفعل ما شاء من المعاصي ويرتكب ما يريد من الذنوب، وكأنه مخلد في هذه الحياة الدنيا ولا يعلم أن أمامه موعدا لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ساعة، فيؤجل هذه التوبة ويؤجل رجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى، فلا يبادر في هذه التوبة ولا يبادر في العمل الصالح، ويؤجل ويؤجل ويقول إني سأكون من الصالحين في المستقبل، فإذا بلغت 50 سنة أو 60 سنة فإني سأرجع إلى الله عز وجل وأرجع إلى الصلاة والصيام والقيام والصدقات. دعونا نتمتع في هذه الحياة، العمر أمامنا ولا يسبقنا أحد، فهذا وهم وخطأ عظيم، وما يدريك لعل الموت يكون أسرع مما كنت تؤمل. ماذا تنتظر طالما أنك في صحتك وعافيتك وقد أنعم الله عز وجل عليك بكثير من النعم والوقت في سعة؟ بادر بالعمل الصالح اليوم قبل أن يأتي يوم لا تستطيع أن تعمل صالحا، بادر بالقرب من الله سبحانه وتعالى طالما أن روحك ما زالت في جسدك، وطالما أن العافية في بدنك، بادر بالعمل الصالح وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الكثير منا لا يتصور خطر هذا الأمر، لا يتصور أن الأمر ليس بالهين، فإذا جاء الإنسان أجله فإنه حتما لن يستطيع أن يتوب، ولن يقبل الله عز وجل التوبة إذا جاء الإنسان الأجل، لأن هذه اللحظة ستنكشف له أمور لم يكن نظر إليها في هذه الدنيا. قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، ذلك ما كنت منه تحيد، أي أنك كنت تبتعد عنه وتهرب منه، قد جاءتك هذه اللحظة، فما تنفع هذه التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ماذا تنفع التوبة وماذا ينفع الرجوع عند الغرغرة وعند مشاهدة الموت؟ فلا ينفع إذن إلا العمل الصالح الذي قدمته في حياتك، فبادر الآن، وليكن لك ورد من العمل الصالح، وليكن لك ورد من القرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يختم لك بالصالحات، وحتى تكون من الصالحين، وحتى تكون من الذين أنعم الله عز وجل عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا الحديث تكملة في يوم الغد إن شاء الله تعالى، حتى نقف عند فوائده ونقف عند مسائله، فنكمل غدا بإذن الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.